تفضل. قال ابن مالك عليه رحمه الله، شكرا. قال ابن مالك عليه رحمه الله: وبأولى أجل لجمع مطلقة، والمد أولى، ولدى البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. شرحنا ما يتعلق بهذا. نقرأ كلام ابن عقيل عليه رحمه الله. قال رحمه الله: يشار إلى الجمع، يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى. ولهذا قال المصنف: أشر لجمع مطلقة. ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيره. قال مطلق، تمام. قال: وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العقل. أنتم معي؟ الأكثر نعم أن تستعمل مع العقلاء، لكن لا بأس إن استعملت مع غير العاقل، لا يعد خطأ، تمام؟ قال: ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، ومن ورودها في غير العاقل قوله: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. قال: وفيها لغتان، المد وهي لغة أهل الحجاز، وهي الواردة في القرآن العزيز، والقصر وهي لغة بني تميم. وأشار بقوله: ولدى البعد انتقى بالكاف إلى آخر البيت، إلى أن المشار إليه له رتبتان: القرب والبعد. قال: فجميع ما تقدم من الأسماء يقصد يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك، أو الكاف واللام نحو ذلك. قال: وهذه الكاف حرف خطاب، فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه. الحمد لله، وجدنا شيئا لا خلاف فيه، تمام. قال: فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها، لا بأس بالجمع بين ها والكاف على قلة. قال: أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك، وعليه قوله: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممدد. قال: ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام. ما هذا؟ لا يجوز الإتيان بالكاف واللام؟ كيف؟ نحن نقول ذلك، يقصد لا يجوز الإتيان بالكاف واللام مع ها؟ مع ها؟ ليس بإطلاق، الكلام مقيد بما سبق. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام، فلا تقول هذلك، هذا هو الممدود. قال: وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان: قرب وبعد. نعم، بالنسبة لرتبة المشار إليه، هناك من قسمه إلى رتبتين: رتبة للقريب ورتبة قريب وبعيد. فالبعيد يشار إليه إما بالكاف وحدها أو باللام والكاف، والقريب بغير كاف ولا. وهناك من قال له ثلاث رتب: قريب ومتوسط وبعيد. فالمتوسط أو فالبعيد باللام والكاف، والمتوسط بالكاف، والقريب بدون لام وكاف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا يا اخواني؟ لا، انتبه. قد يقول قائل: اللام لا تأتي مع كل الأنواع، فأنت قلت الكاف للمتوسط، وأحيانا الاسم كمثل ذانك أو تانك لا تأتي إلا الكاف، فأنت تقول الكاف للمتوسط، فماذا سيكون للبعيد إذا كان مثنى واللام أصلا لا تأتي؟ صحيح أم لا؟ أنتم معي خالي أم لا؟ أنت قلت المتوسط بالكاف وحدها. طب هناك أسماء لا تأتي معها اللام، قلت المتوسط بالكاف والبعيد باللام والكاف. طب هناك أسماء مثلا المثنى لا تأتي معه اللام، تأتي الكاف، فنستعمل الكاف للمتوسط، وماذا نستعمل للبعيد؟ قالوا: في هذه الحالة الكاف تستعمل للمتوسط وللبعيد معه. أنتم معي؟ هذه الرتب الثلاث في الأسماء التي تأتي على الأحوال الثلاث، كمثل ذا، يقال ذا ويقال ذاك ويقال ذلك. فذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك لكن الاسم الذي له حالتان كمثل ذان، يقال ذان ويقال ذلك. فذان للقريب وذلك للمتوسط وللبعيد. واضح هذا التفصيل؟ تمام يا اخواني. قال هنا: وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان: قربى وبعدى، كما قررناه. والجمهور على أن له ثلاث مراتب: قربى ووسطى وبعدى. فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لا كذا وذي وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك وإلى من في البعد بما فيه كاف ولام نحو ذلك. واضح الكلام؟ هذه الأسماء التي ذكرت هي أسماء إشارة لغير المكان، لغير ماذا؟ للعاقل أو غير العاقل مما ليس مكان. طب إذا أردنا الإشارة إلى المكان فماذا أقول؟ السيارة مثلا في مكان قريب، أقول السيارة هذه، أنت تشير إلى السيارة أم تريد أن تشير إلى المكان الذي فيه السيارة؟ إن أردت أن تشير إلى السيارة فقل ها السيارة هذه لا بأس، لكن أنت تريد أن تشير إلى المكان الذي فيه السيارة فتقول السيارة هنا أو السيارة هناك. فكما أن هناك أسماء إشارة لغير المكان فهناك أسماء إشارة للمكان. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هناك أسماء إشارة يشار بها إلى المكان، وإليها أشار ابن مالك في قوله وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك منطقا أو هن. نعم، هناك أسماء إشارة للمكان وهي هنا ها هنا هناك ها هناك هنالك ثم هن هن. مرة ثانية، هناك أسماء إشارة للمكان كلها موجودة، هنا ها هنا هناك ها هناك هنالك ثم هن هن. هنا وها هنا للقريب، سيارة هنا، والها أيضا تأتي هاء التنبيه، هنا وها هنا، ها هنا تأتي هاء التنبيه مع أسماء إشارة للمكان أيضا لا بأس، كقوله تعالى إن ها هنا قاعدون، فللمكان القريب هنا وها هنا، وللبعيد هناك وها هناك. قلنا يجوز ها مع الكاف قليلا حتى مع المكان، هناك وها هناك وهنالك وثم وهن وهن كلها بنفس المعنى، السيارة هناك السيارة ها هناك السيارة هنالك السيارة ثم السيارة هن السيارة هن، كل هذا المعنى هناك. وهناك من قال هنا وها هنا للقريب، وهناك وها هناك للمتوسط وهنالك وثم وهن وهن للبعيد. يعني هناك من قسم الرتبة إلى رتبتين، وهناك من قسم إلى كالتفصيل السابق. واضح هذا الكلام؟ ويوجد في القرآن أمثلة، قال تعالى إنا ها هنا قاعدون، قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون، قال تعالى فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا بمعنى هناك، قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربنا الآخرين هناك أي في هذا المكان البعيد. لذلك قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، دان المكان أي إلى المكان الداني أي القريب. أنتم معي؟ وبه الكاف صلة في البعد، في البعد صل الكاف به بهنا، قل هناك أو ها هناك لا بأس. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ قال وبه الكاف صلة في البعد أو في البعد أو بثم فه، فه يعني انطق، فاه يفوه بمعنى نطق، فه يعني في البعيد في البعد، قل هناك قل ها هناك قل ثم فه أي قل ثم قل هنا أو بهنالك انطقا، هذه النون خفيفة انطقا، أنتم معي؟ قل هنالك أو هن أو قل هن، كل هذه أسماء للبعيد. واضح يا إخوان؟ قال يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا، ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبثم وهنت، هذه لغة في هن، يوجد هن وهن وهنت بتأنيث. قال وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبيع. ابن مالك يقسم الرتبة إلى رتبتين وغيره يقسمها إلى. فعلى كل حال بالكاف وباللام يعني بما بعد هناك هذا للبعيد وما قبل هناك للقريب. وهناك من قال هناك للمتوسط وما قبلها للقريب وما بعدها للبعيد. واضح هذا الكلام؟ بهذا نكون قد انتهينا من أسماء الإشارة ونقبل غدا إن شاء الله.